الحديث الثاني حديث عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معنا ويتحدث معنا في حضرة الصلاة قام حتى كان لا نعرف ولا يعرفنا، أنا لا أعرف حاله ولا أذكر حاله، وسنراجعه إن شاء الله ويكون فيه البحث في ليلة الجمعة الآتية إن شاء الله، لأني ما أذكر حاله، ولعل الشيخ محمد رأفت قد وقف عليه وعرف حاله، لكن من باب الفائدة لأن الظاهرة من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لينا مع أهله ولينا مع المسلمين، وإذا حضرت الصلاة قام إليها وليس حضورها يعني فيما يظهر موجبا لأن يتغير حاله مع أهله ومع من حوله، بل يقوم إليها في رغبة وشوق عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يتغير شيء مع أهله ومع المجالسين؟ هذا محل نظر ينبني على صحة الحديث هذا الذي أشار إليه أخونا الشيخ محمد رأفت. وأسأل الله لجميع التوفيق، وإن أطلت بعض الإطالة وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأسأل الله يجزي إخوتنا أصحاب الندوة جزاء حسنا، وأن يثيبهم ويزيد من علمهم وتوفيقهم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله خير الجزاء وبارك الله له. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة وبعضها قد سبقت الإجابة عليه، نترك لسماحة الشيخ الرأي فيما يتخذ خيالها.